وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.